فيما يتواصل القصف والقتل بحق أهلنا في سوريا والعراق واليمن، يواصل الشيعة إحياء خرافات وأكاذيب ويجعلون منها أعيادا يحيون فيها جذوة الكراهية ونيران الحقد. نناقش في حلقة اليوم أكاذيب الغدير عند الشيعة، ونفند شبهاتهم، ونوضح ما هي الوصايا الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها قبل وفاته. لكننا أيضا نسلط الضوء على ذلك الخيط الرابط بين إحياء الخرافات الشيعية وما يحدث لأهل السنة من استباحة لدمائهم وأعراضهم. اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن أرحب بضيف أضيفكم الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، العالم الأزهري، الداعي الإسلامي الكبير. حيا الله الإعلام الكبير اسمح محمد. حياك الله. حياك الله. عايز أسأل مباشرة، يعني المونيتور مش شغال يا شباب، من أين نشأت بدعة الغدير؟ ممتاز. وما هو القول الراجح فيها للأمة؟ أنا سعيد جدا بهذا السؤال. شكرا. لأن كلمة منذ متى بدأت بدعته وقيدت الأمر بالبدعي، لأن هذا لو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بسنيته أو أي من آل البيت المختارين عليه. أنا عايز أقف عن دي لأنها جد بعدين. لقلنا بالسنية وسمحهم. النقطة الثانية، لو أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه أو أن عمر رضي الله عنه وارضاه أو أن عثمان أو أن علي رضي الله عن الجميع أقروا ذلك أو فعلوا ذلك لقلنا بالسنية أيضا لقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أو لو أن هذا أقره أو فعله أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا مع احترام أن له سند أو أن له من ابتدأ أصل في دين الله أو أصل. نعم. لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، لا في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن بن علي ولا في خلافة الدولة الأموية ولا حتى في الخلافة العباسية، ولكن في الدولة البويهية. وكان هذا اللي أسسها الفرس. أحسن. أصلها فارس. أحسن، الله يبارك فيه. شعوبي قبلي. أسسها المدعو المعز لدين الله علي بن بويه. في أسس هذه البدعة ودعا إليها وحض له، وأول من أنشأها في سنة 352 من الهجرة بالعراق، وقيل في مصر سنة 362، وهذا قول مرجوح. أما الصواب فكان بالعراق سنة 352 قبح الله علي ابن بوي. نعم. طيب، يعني عايز أسأل اللي يفعله الشيعة في هذا العيد المزعوم، يعني ما الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه؟ ممتاز. أنا يبقى دعني يعني أجعل المشاهدين والمشاهدات على فهم لقضية البدعية هذه. كلمة الغدير ربما مع احترامي تشاهدنا أخت أو يشاهدنا أخ أو يشاهدنا يعني رافضي أو ما شابه ذلك، وربما غاب عنه الغدير. فالغدير اسم لماء بين مكة والمدينة، اسم لماء بين مكة والمدينة. واليوم الذي ارتبط بالمكان، لأن البدعية هذه مرتبطة بمكان وزمان. المكان الغدير، وهو ماء بين مكة الغدير خم. تمام. غدير خم. نعم. وبالنسبة للزمان في 18 ذي الحجة، في 18 ذي الحجة بعد حجة الوداع، في عودة النبي صلى الله عليه وسلم هو وأهل المدينة من مكة إلى المدينة، بعد اتفرق الأقطار وأهل الأقطار وأهل الأمصار بعد انتهاء الحج. إذا البدعية هذه يظنون اللهم الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال عودته من الحج لما نزع على ماء غدير خم قام فخطب في الناس، قام فخطب في الناس وأوصى لعلي بالخلافة على زعمهم. ومن هذا المنطلق اسم محمد الشيعة الذين يحجون، طبعا وحجهم مردود عليهم لا ليس بعد الشرك ذنب. المهم الشيعة الذين يحجون في هذا المكان يتجهون إليه فيحتفلون فيه بما جرى زعما من عندهم. أما الشيعة الذين لم يكتب لهم الحج فهم يجتمعون في المآتم وعند أماكن التعظيم وعند أماكن الأضرحة لمن يدعون لهم العزة أو النسب أو ما شابه ذلك، فيحتفلون بهذا اليوم وهو عندهم سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وحتى أبين للمشاهدين وللمشاهدات أن الأمر مبني على باطل، معنى السنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا لعذر. أما هذا الأمر لم يسمع عنه النبي لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى تحدث فيه النبي على الإطلاق بوصية لعلي أو غير علي. وإذا أردنا أن نؤصل المسألة نقول هل حدث يعني كلام للنبي في غدير خم حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. أصل الموضوع إيه؟ أصل يعني الموضوع الحديث موجود في مسلم. ممتاز. الحديث الموجود في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب في هؤلاء أنهم أهل المدينة في أثناء العودة على أساس يوصيهم بأمرين. يوصيهم بكتاب الله ويوصيهم بأهل بيته خيرا. خلي بالك نقطتين بالاسم محمد. يبقى الوصية هنا باثنين فقط. بكتاب الله جل وعلا إنهم ثقلين. بكتاب الله جل وعلا وبآل البيت. كلمة طبعا السائل المتن الصحيح عند الإمام مسلم ليس في ذات العثرة. أذكركم الله بآل البيت. أوصيكم الله في آل بيتي وأوصيكم الله في آل بيت. أذكركم الله في آل بيت. خلي بالك من نقطة مهمة جدا هنا. واحد قلت بالوصية بآل البيت مفادها إيه؟ بنقول حديث النبي خيركم لأهلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأهله خيرا. لأن كما يقولون من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للجميع على الإطلاق. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالخير للأهل أولا. دي شأن إيه؟ شأن ما أوصى النبي بالأنصار. شأن ما أوصى النبي بالأنصار هي دي نفس دي. كما أوصى بأهله أوصى بالأنصار. إذن لا مقايض على الإطلاق ولا بون شاسع في المعنى بل هو ذات المعنى. الإمام علي قال هذا. طبعا. يعني حينما اجتمع الأنصار اجتمعوا في السقيفة. أيوة. الأنصار قالوا الخليفة منا. إحنا اللي آوينا ونصرنا ودفعنا الأموال ويعني الأنفس يعني بذلناها. فاحتج عليهم الإمام علي وقال لهم فيه السقيفة. قال لو كانت الخلافة أو الإمارة فيكم ما كانت الوصية بك. أحسنت. فيا أهل البيت أحسن. إذا كانت الخلافة والإمامة فيكم ما كانت الوصية من رسول الله بكم. بالضبط. الله يبارك فيك. مش كده ولا لا؟ النقطة الثانية أنا بحتاج بما قال الإمام علي في نهج البلاغ. ممتاز. مش من عندنا إحنا وغير هذا وغير هذا. إما ربنا في القرآن الكريم على لسان النبي يقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. هي هذه الوصية. إلا المودة في القرب. بالضبط. مش إلا المودة لذوي القرب أو لذوي القرب. لا لا لا. شتان ما بين هذا المعنى وهذا. أحسنت. الله يبارك فيك. طيب اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه على الاطلاق الا الحديث الوارد في صحيح مسلم بالنسبه لغدير خم اللي هو من كنت مولاه فهذا وعلي مولاه. لا لم يثبت. لا اقف عند دي. لم يثبت الا الوصيه بكتاب الله وبآل بيته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث. لما قال ان من ارى شريشك ان ياتي الي رسول ربك الى اخر هذه الامور فاوصيكم بثقلين بكتاب الله جل وعلا طرفه بيد الله جل وعلا وطرفه بيد المسلمين واذكركم في آل بيتي الى اخره. هذا فقط هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتفق على صحته لانه في صحيح مسلم وما تكلم احد فيه بالجرح على الاطلاق. معايا؟ انتقل بقى للحديث اللي الشيعه جابوه لي من اربع مقاطع. الشيعه جابوا لي حديث مسلم والصقوا به من كنت مولاه يعني كمل بعد ذلك وقال من كنت مولاه فعلوا مسلم يا شيخنا اللي هو من كنت مولاه فهذا ابدا على الاطلاق بل إن عند الامام احمد خدت الحديث ازاي وعند بعض اهل السنه. من كنت مولاه فعلي مولاه وأم جايبين اللهم والي من ولاه ده الشرط الثالث بقى وعادي من عاداه وفي زيادة تانية زادوها وانصر من النصر وانصر من خذل وأدر الحق معه أينما دار معه أينما دار. خلي بالك جه العلماء قسموا الحديث لأربعة أقسام. القسم الأولاني ما ثبت في صحيح مسلم لا نختلف عليه تمام خلاص. القسم الثاني ورد عند احمد عند الامام احمد اتفقوا عليه تمام. من كنت مولاه فهذا عليه ولا سيدنا بعض ائمتنا قالوا بان الحديث ضعيف والبعض قالوا بصحته. انت عارف وضع الرتبه بالنسبه على اعتبار الموالاه هي المحبه والاسره لا انا ما بجيش وليست الموالاه للامام انا بجيش في المعنى الحين. انا برجع للحديث بحيث السند والمتن. انت عارف ان رتبه الحديث نسبيه. فبعضهم قال بالصحه وبعضهم قال بالضعف والقول بالضعف هو الارجح تمام وهو قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وابو اسحاق الحربي وغيره وغيره تمام. طيب اما حتى لو قلنا بصحته هنوضح المعنى بس اللي جاي بعد تقسيم الحديث. طيب نقرا اللهم والي من والاه وعادي من عاداه لا محكوم عليها بالضعف خلاص خلص خلاص. طيب تعالى بقى اللهم انصر من نصره واهزم من خذله وادر الحق معه اينما دار. دي موضوعه مكذوبه باتفاق العلماء موضوعة مكذوبة باتفاق العلماء. يبقى ارجع بقى يا استاذ محمد للفهم بقى لما اقولك من كنت مولاه فعلي مولاه. حتى يا اخي لو صح الحديث ما في ذلك على الاطلاق لا وصية بانه خليفة ولا شيء من هذا القبيل على الاطلاق لا حتى من باب التصريح ولا حتى من باب التلميح او الظنية اللي هي بحاجة الى قرين. حتى الرسول لو كان عايز يقصد بها الإمامة كان قال من كنت إمامه فهذا علي إمامة بس ونخلص. إشمعنى الأولى يعني والأولى لا تأتي بعد الأولى في اللغة. أحسن تمام. والإمام عمر الخطاب أمسك بيدي الإمام علي بن أبي طالب وقال بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولى لكل مسلم مؤمن ومؤمنة. هي دي فعلي مولانا. طب تعال تعال بقول الله جل وعلا نحبه وننصره ونؤيده. تعال بقول الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولذلك المؤمنون بعضهم أولى ببعض وهم أولياء تمام يعني أولياء لبعضهم يأمرون بالمعروف إلى آخر ما ورد. طيب في نقطة في غاية الأهمية. الشيعة قالوا المولى ليس لها في اللغة سوى معنيين الخليفة أو الحاكم وهذا باطل. تمام. ابن الأثير عاد المعنى للغة إذ لها في اللغة 10 معاني. يبقى طالما أن في الدليل عليه اعتراض أيوة. أو له أكثر من معنى أيوة. فما تقدرش تحتاج لي عليه بس يا دي وصلنا كده مش كده ولا إيه؟ زي كلمة إمام إمام لا يقصد بها الخلافة والإمامة في القرآن. مش قال لك وإنهما لبإمام مبين ممتاز رائع وقال لك كمان وأحصيناه في إمام مبين أي كتاب مبين. تمام الإمام هنا معناها كتاب وإنه بإمام مبين معناها المكان. تمام يعني أصحاب الأيكة. الثراء في اللغة عجيب يعني زي محمد قسمت الصلاة بيني وبين عبد ده المقصود ده قسمت القراءة لقرأة الفاتحة بيني وبين عبد وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود أي وصلاة الفجر إن صلاة الفجر كانت مشهود وليس معناها القراءة. أرجع لهنا تاني بقى حتى غاية في الأمان زي ما حضرتك ذكرت أنا ما أقول من كنت مولاه فعلي مولا. المولى هنا بمعنى المحب النصير الأخ الصهر لو عدت أجيب العبد حتى العبد خدت حضرتك زي إلى آخر ما ذكر العلماء زيد مولى محمد بالضبط يعني زيد يعني. بالضبط ولذلك احنا قلنا هنا اذا لا يستدل بذلك على الاطلاق وليس هو من الدليل صريحه ولا وليس لها معنى اخر. قولي انا الطبطبائي بتاعهم فعل جعفريه لما قال ليس هناك نص صريح في قطب الخلافه ولكنها تاتي ضمنيا طبقا للقران وكذا الكلام العاد اللي انت عارفه ليه. طيب انا عندي حاجه ثانيه خالص لما يقول لي في قول الله جل وعلا النار مأواكم خدت حضرتك ازاي يعني ان ربنا يبين للكفار بان النار هي مأوى لهؤلاء خدت الحل ازاي ويبين ان هي مولى لهؤلاء. المولى هنا بمعنى ايه يا استاذ محمد المستقر واللي تحتضن هؤلاء وتختزل هؤلاء ويحرق بها ويعذب هؤلاء من باب الجزاء من جنس العمل. لو كان النار خدت الحل ازاي هي مولى بمعنى انها خليفة او حاكم لاحترت العقول ولكن ان هذا يخالف المنقول خدت بال حضرتك ازاي. اذا خلاصه المساله طب خلاصه القدر انا هجيب لك بعدين من قدر الله يعني هل النبي يعني اراد ان يترك الامه في هذا يمكن لا انا اوضح لك اوضح هل المولى عز وجل في قراني اراد ان يترك الامه لهذا التاويل وهذا التخريف الذي يقول به الشيخ لا لا لا, لا. طيب ولو كان غدير خم هذا او الحديث بتاع الوارد في غدير خم في بعد حجة الوداع يعني مقصود به الولاية والامامة والخلافة طب ليه هم بيستشهدوا بالايات ما كانت الايات تكفي والايات اقوى من القرآن. انا منظر في قول الله جل وعلا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائعات ثيبات وابكار الى اخر ما ذكر في كتاب الله جل وعلا. شوف ما يقولك ايه عسى ربه إن طلقهن أن يبدلها أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ثم يأتي التهديد من قبل الله جل وعلا خدت مرحبك زي بأن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الطلاق فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك تعالى هنا ما أقول إيه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فهنا صالح المؤمنين مولى خدت بال حضرتك ازاي فكل واحد من الصالحين هو مولى فلو كنا نتحدث بهذا المعنى لتحدثنا في تخريف اي بقولهم اذا لا يستقيم الامر. عشان اضف لنقطه غير الاهميه هو النبي خطب فين في غدير خم يعني بعد ما ايه ما معظم الحجيج تركوا عرفات تركوا الحج تركوا ايوه 250 كيلو بينها وبين مكه سنت. يعني مقصود بها الامام والخلافه كان وقف على عرفات وقال من عز وصل جميع اهل الاقطار والامصار المصري والشامي والعراقي انصرفوا. طب ليه كان النبي جاي بقى هنا لم يكن معه ولم يعد معه الا اهل المدينه فقط خله ويخطب فيه بذلك لو كان هذا الأمر من الثوابت، لو كان الأمر يقتضي إيمان وكفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، وعرفات هو الحج عرفة، أوصاهم في حج الوداع بالصلاة. طب قول لنا ما أوصى به النبي في من هوضح لك اللي أوصى به. وطبعا الإمام عند الشيعة أهم من الصلاة. تمام. فلو كان هذا حقيقة والربا، هل أرى الربا الجاهلية موضوع؟ أنا أجيب لك كل أقولي بقى، أقولي كده للمشاهد شفنا كاملة ما الذي أوصى به النبي في آخر حياتي في حجة الوداع بالنص أجبهم لك. لكن أنا بقول هنا يا أستاذ محمد، لو كانت هذه وصية حقيقية وكانت هذه الإمامة أو الخلافة يترتب عليها كفر وإمام، ولو كانت لعلي حقيقة لقالها النبي في عرفة. أضف حتة بقى قبل ما نساف بيت الأهمية. لا ده أنا عايز بصدي عشان ما نساش. يعني سيبك من قالها في عرفة، كان قالها في عرفة وقال لهم والآيات سابقة عليها كذا وكذا وكذا، ما هي دي اللي عايز أصليها، مش كده ما اللي بدخلك فيه. شو بقول لك إيه؟ نزل على النبي في يوم 18 من ذي الحجة قل ربنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تمام. فيقول لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني في علي. خدت لك إزاي؟ بقولك دي في ولاية علي، دي في يوم كام؟ 18 ذي الحج. ده على فكرة وردة في الكافي، خلي بالك وردة في الكافي. أنا عارف. وضيفين في ولاية علي والكافي الكوليني لعنة الله عليه قال لك والله هكذا نزلت. أي جميل، تخيل. أنا عايز أوصل حاجة بقى، كذاب. بقولك دي في يوم كام؟ 18 ذي الحج. خلي بالك، بقولك إنما اللي نزل يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قف بقى، إزاي ربنا هينزل كمال الدين وإنه انتهى اليوم أكملت لكم دينكم ويرجع بعد كده يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت، يعني لسه نزل لك وحي أهو كمل، لسه نزل لك إمامة جديدة. الدين إزاي؟ الدين إزاي؟ إحنا عندنا في عرفة كملت البتاع. ما حد شفنا يبقى عشان الناس تفهم بس. أيوة. يعني فضيلة الشيخ يا أيها المشاهدون الكرام بيقول إني يا أيها النبي بلغ يا أيها النبي بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نزلت يوم 18 ذي الحجة. يعني بعد وقفة عرفة. أيوة. بتسعة أيام. طيب في الوقت اللي نزلت في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم. طب يا أيها الشيعة الله أكمل الدين يوم عرفة وما نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. تمام. كيف تأتي الولاية بعد تسعة أيام آية بالولاية بعد تسعة أيام؟ مهمة. شوف العقل يا أستاذ محمد. أنت ما تقولي اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص اكتمل. والدين ده وحش. والإمامة أهمه. أهمه. وأصل الأصول لدى الشيعة. وبمفهومنا كتوردة ساعة الآية اليوم أكملت لكم دينكم. بما أنها ما وردت شيء قبل كمال الدين يبقى ما فيش كلام من ده على الإطلاق. ثانيا أن لله سبحانه أن يقول بعد اكتمال الدين إن لسه فيه نزول وحي في أصل تاني نسيناه. أيوة. وإن إحنا نسيناه. معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. طب خد بقى القنبلة القاضية هنا. طب بعد إذنك. الشيعة بيستشهدوا على إماماتهم من ضمن الآيات اللي هي إنما يوليكم الله ورسوله وغيرها من الآيات ال 18 بيستشهدوا بها. بيستشهد بآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فلما جاء إبراهيم الزنجاني في عقائد الشيعة اتكلم يعني كيف يتم الاستشهاد بالآية. قال لك إن الإمامة هي أصل من أصول دين الإسلام وهي الأصل والركن الركين، فلا بد أن تكون واردة في كتاب الله قبل نزول هذه الآية. شفت هذا كلام نقل وانا عن إبراهيم الزنجاني. ما أنا عارف. فهم. ده بقى دي قنبلة في وجه الشيعة. أيوة نعم. اللي هو الكلام اللي حضرتك. أيوة نعم. إذن يا شيعة لا تستشهدوا بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لأن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي وإن لم تفعل فبلغت رسالته نزلت بعد هذه الآية. طيب خذ الفضيحة دي. فضل. هو بقول لك الآية دي نزلت في علي في يوم 18 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وهي جت في علي وعشان كده. أتدري متى نزلت هذه الآية؟ قبل فتح مكة، قبل غزوة خيبر. قبل خيبر. يعني شوف قرابة 4 سنين. اليوم أكملت لكم دينكم. يا رسول. تمام. اللي يقولوا نزلت يوم 18 ذي الحجة يعني قبل موت النبي بشهرين وأيام. يعني يقول لك إن دي الآية بهي نزلت في اليوم ده وهي نازلة قبل غزوة خيبر. يعني شوف قد إيه الفرق يا أستاذ محمد. غزوة خيبر كانت إيه؟ خمسة ولا أربعة؟ لا ما بعد خمس. ما بعد خمس. لا بعد سنة خمس. المهم يا أستاذ محمد إن لو أنا حسبتها يعني زادت على 4 سنوات. ده خدت بال حضرتك إزاي؟ فهذا إفكن واضح وشر فاضح يفضح أمر هؤلاء. طيب أرجع حاجة تانية، أرجع في نقطة غاية في الأهمية. لو أنا خدت يا أستاذ محمد من كنت مولاه فعلي مولاه. انا عايز افهم الادي بس لحظه بعد اذنك طب. لما ربنا يقول فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من المشركين ولا من الذين كفروا فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا. شوف النص بقى وصرحت النص يقول ايه مأواكم النار هي مولاكم. الله شوف يا استاذ محمد الله اكبر هي مولاكم هي ضمير عائد على النار هي مولاكم فلو كان ذلك لقلنا لهم اذا النار خليفتكم اذا النار امامكم والعياذ بالله جل وعلا اذا يسقط المراد والفعل هذا في يعني تعدد يعني معنى المولى تمام نعم تمام. اخرج بقى يا استاذ محمد لنقطه في غايه الاهميه. انت بتقول لي ايه الوصيه اللي اوصى بها النبي لان الكلام ده خلي بالك هم قالوا ليه بقى قالوا سبب نزول الآية إني في 18 ذي الحجة وقالها في غدير خم قالوا لأن الصحابة كانوا يعني كفروا بعلي وخالوا في علي كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الإمام علي قالوا كرهوا علي وكانت حتى أنهم كفروا عدا 18 أو 11 رجلا خلي بالك من دي. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل المدينة ذلك. شوف الفضيحة خشي أن يبلغ بإمامة علي لا في لأهل المدينة إذ كان أنتوا بتقولوا الناس مشت من الحج والنبي راجع بأهل المدينة عند غدير خم وما خطبش إلا في أهل المدينة يبقى بالله عليك للناس اللي هو خايف منهم واللي كفروا ما عادش منهم لا لا وخاف يبلغهم عشان يتردوا غير دي غير دي أنتوا بتقولوا إن أهل المدينة هم اللي كافرين بعلي وكارهين علي والرسول خايف منهم يبقى النار هيستنى لما أهل الأقطار والأمصار جمشوا ويبقى أهل المدينة بيكرهوا اللي بيقراوا اللي بيقراوا هذا كلام بيبين لك ان اثاثه القوم. اضف لي نقطه ذات اهميه يبقى عندي النبي ما دام ما قالش في عرفات ولم يتضح ذلك لا في نص لا من كتاب ولا من سنه يبقى هذا تهريج بس في نقطه غايه الاهميه هتقف قدامي. طب ليه النبي قال هنا لو صح لو صح الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه رغم انه عندي لا يصح ليه النبي قال هذا الكلام كما تعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يضع الشيطان في صدر الصحابة وفي صدر علي لبعض شرا مش كل الصحابة طبعا البعض وكان يأمره على تقصيره وماسك اليمن هي دي عند خالد بن الوليد رضي الله عنه ده السبب لما جاء بتبر وقيل جارية إلى آخر هذه النصوص تمام. المهم واجتهد علي فالرسول قال لهم أنا أميركم أميرنا طب أنا الشيخ محمد الزغبي أرسلت أمير على اليمن يبقى من كنت أميره فعلي والأمير من كنت مولاه فعلي مولاه ليه السبب لأني غاضب هؤلاء من علي حتى تخرس الألسنة أو تسكت الألسنة لا غاضبوا من علي وظنوا أن عرفت يركبوا إيه بالصدق تمام وظنوا أن عليا اجتهد في ذلك من قبل نفسه وأن عليا أخطأ فلما ظنوا ذلك أراد النبي أن ينزع حظ الشيطان من الصدور لأن الكل على رسول الله ليست لهم عصمة على الإطلاق ده النبي قال لاثنين من أصحابه على رسلكما إنها صفية قالوا سبحان الله يا رسول الله قال خشيت أن يغذف الشيطان في صدريكما شرا وهو يقلبها من في مكان معتكف خلاصة المسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه يوصي بأهله خيرا وبأنه يوصي بعلي حتى لا يتهم وحتى يبين أن اجتهاده كان صحيحا وليس محل خطأ حتى لا تبقى في الصدور شائبة تجاه علي فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه فعلي مولاه إذن هذا كلام محترم في الشيء إنما هل النبي كان له أوصى بشيء بمطأة أوصى هل من ضمن الوصايا أنه أوصى لعلي هذا لم يحدث قبل الوصية نرجع للآية اليوم أكملت لكم دينكم اللي استشهد بها إبراهيم الزنجاني في عقائد الشيعة الإمامية قال لك لابد شوف الاستشهاد بتاعه أن تكون الإمامة واقعة في كتاب الله قبل نزول هذه الآية ومن ثم هي من أصل أصول الدين وهذه الآية دليل عليها دخلنا في اللي هو القاعدة بتاعتنا البنوه المصريين أيوة. الفرخة قبل البيضة والبيضة بفرخ الدجاجة قبل البيضة والبيضة قبل الدجاجة إبراهيم الزنجاني فين أصلها في القرآن عشان تكون الآية دي دليل الإمامة اثبت لي الأول بعد كده دخلك أنت في المنطقة وغيره قالوا ليس هناك نص صريح في كتاب الله ولا قبل ذلك شيء في كتاب الله بس هو عشان مش عربي الزنجاني ده مش عربي فلا يفهم اللغة العربية بالضبط يعني عندك مثلا مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة ما استشهدش بالآية طب انا عايز اوصل على نبوته اتدري ان مسيلمة حتى في التلفيق وفي الكذب والتدليس والله اخف من الشيعة الروافض بدليل انهم لما حرفوا في كتاب رب الارباب ووضعوا عليا ووضعوا ابنيه ووضعوا الكثير محتوى والاشياء الكثيره في كتاب الله جل وعلا اخطاوا فيها لغويا اخطاوا فيها من حيث السرد جهله حتى لو ضبطوها ضبط الشعر هم جهله بالاوزان والقوافي بل ان فضائحهم والعياذ بالله جل وعلا من حيث اللغه من حيث الفهم من من حيث كل شيء. فضلا عن أنا أسألك سؤال، أستحلفك بالله، هل تسمع عن رأس شيعية تحفظ كتاب الله؟ على الإطلاق. رأس واحد، رأس رأس. على الإطلاق. طيب هل تثق في أن واحد زي السيستاني أو واحد زي علي خميني يحفظ جزءا واحدا من كتاب الله؟ أبدا على الإطلاق، أبدا. هو علي خميني بعد إذنك شيخنا قال كده ثابت عليه، قال لما نحن هكذا؟ أيوة. إلى أن يدخل أحد من الحوزة العلمية ليحصل على درجة الاجتهاد في الدين الشيعي لا يكن قد دارس القرآن ولو مرة واحدة. ها؟ خلي بالك دارسها. ابدا ولا مره. ياخذ ايات الاحكام بس لكن لا علاقه له بالقران ابدا. ليس مقرر في الحوزه العلميه، وهذا الكلام يعلمه المعمدون الشيعة. لا تجد القران وعلومه وتفسيره، ولا تجد ماده التاريخ. لا انا مش عايز اطول، ماده التاريخ مش موجوده في القران في الحوزات برضه. انا لا ارقى معك. تاريخ الشيعة فين؟ هيجي يدرس لي يقول له ابو بكر عمل وفتح، عمر عمل وفتح؟ لا انا لا ارتفع معك الى هذا السقف في علوم القران وغيره. ده انا بس بتكلم عن انه يحفظ شيء من كتاب الله. بقول لك انا اهو اقسم بالله لا يتقن الواحد منهم قراءه آية كتاب الله. ليه؟ من باب ورطة القرآن تفضيلا. كيف تكون حوزة علمية يحصل فيها الشيخ المعمم على درجة الدكتوراه في الدين الشيعي ولا يدرس فيها الدستور والمنهاج الأول للإسلام؟ أقول لك ليه. هذه القضية. أولا هذا الدين الرافضي كما تقول، أولا هو ليس بدين سماء ولا بعثة ولا فيه بعثة ولا فيه رسالة ولا كيف، لكنه من تأليف أشباه البشر. لا أقول من تأليف البشر. النقطة الثانية أن هذا الدين ما قام إلا على المتع للقائمين عليه، بمعنى أن إذا ذكرت الخمس فهو متعة مالية لمن؟ لهؤلاء الرؤوس أو لأصحاب العمائم المخضبة بالآثام. النقطة الثانية إذا ذكرت تبادل إعارة الفروج، إذا ذكرت المتعة، إذا ذكرت أي شيء من هذه حتى الإواط حتى إتيان الذكور سترى لها مبادرات عند القوم. إذا هؤلاء أرادوا أن يضعوا دينا يتكيف مع شهواتهم للاستيلاء على أموال وأعراض هؤلاء المساكين، وهم للأسف غيبوا رؤوسهم حتى أنهم ما ركبت لهم عقول، ولذلك صنع هؤلاء فيهم العواطف والمشاعر وجيشوا فيهم لخلو العقل من رؤوسهم، ولذلك حولوهم إلى مجموعة من لا أقول الحشد كذا ولا الحشد كذا، مجموعة من الميليشيات المجرمة التي تقتل ولا تدري فيما تقتل، وتذبح ولا تدري فيما تذبح. أسأل الله أن يبيدهم. طيب ما هي وصية الرسول بقى في حجة الوداع؟ شوف ايه الثابت. انا عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى، انت عارف يعني ايها الناس، وكلها تبدا بايها الناس، ايها الناس حتى تعلم ان الرحمه في ديننا وان في الدين سعه. لم يقل ايها المسلمون ولكن ايها الناس. لماذا؟ حتى يعلم الناس ان الاسلام دين لاهل الكوكب الارض جميعا. ايوه. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين للانس والجن. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم الناس انه ارسل للجميع، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر إلى آخره. ولذلك أراد النبي من المسلمين المحافظة على الدماء، المحافظة على الأعراض، المحافظة على الأموال حتى لغير المسلمين. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. خدت حضرتك إزاي؟ في يومكم بلدكم هذا، في بلدكم هذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أيها الناس ما خص المسلمين على الإطلاق، ولكن هذا خطاب عام. لكن الشيعة ليسوا بشر. لا لا لا لا. لأن لو الشيعة ناس وبشر ما كان شمالهم الحديث بيذبحوا الناس على الاسم. أقسم بالله لولا شيء في العراق وفي سوريا وفي اليمن وغير ذلك. إنما وصايا النبي المختزلة قبل موته بقى اللي الشيعة قالوا عليها تختزل في التالي وليس لها زيادة على الإطلاق. أول وصية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الوصية بالأنصار. من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، ليه؟ لما مر بالأنصار وهم يكون وسألهم عن البكاء قالوا تذكرنا مجلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعني لبس عمامته وصعد المنبر، وكان آخر صعود للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوصيكم بالأنصار، خدت بالك؟ فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. ولذلك قال فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يبقى كانت الوصية الأولى بالأنصار. نيجي بعد كده إخراج المشركين من جزيرة العرب. ولذلك لما ازداد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجز وفد بدهم ما كنت أجزهم به. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز على الإطلاق أن تتسع هذه الأماكن المقدسة والطاهرة بهؤلاء على الإطلاق، بل وغيرها من جزيرة العرب. خدت بالك؟ وهؤلاء ليس مكة والمدينة. النقطة الوصية الثالثة النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لأن النبي وهو في مرض الموت كلموه، الشعب يعملوا كل عكس الوصية دي والله. لما كلموه عن اليهود والنصارى في أنهم إذا مات فيهم رجل صالح قال قاتل الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا على قبره مسجدا، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذوا على قبره مسجدا بعد موته. وهذه وصيته. الوصية التي تلي ذلك من حديث جابر بن عبد الله وإحسان الظن بالله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث ويقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا ويحسن الظن بالله. آخر وصية الوصية بالصلاة وما ملكت أيمانكم، من حديث أنس كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت، اللي هي في حديث ما يسموه رضية الخميس. يعني رضية الخميس التي يقول ان عمر منعه قال اتوني بقلم ودواء. تمام. عمر قال حسبنا كتاب الله. تمام. في الحديث نعم. فالذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حينها كانت الصلاة. هي دي الصلاة. لم يذكر شيئا ولا وقفتك لك إيه؟ لا ده كان هيوصل بإمامة علي والله ما حصل. بس منع عمر دخلوا قلب الرسول يعني شقوا عن صدره الشريف يعني. بيعلموا الغيب الشيعة يعني عارف لو كان هذا صحيح كلامهم يبقى والعياذ بالله اتهام لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنها ناقص. الله الله. ثانيا بكده لم تكتمل السنة فضلا عن أن هناك شك في اكتمال الوحي. لا وبعدين فضلا عن كده أن الموجودين حول النبي صلى الله عليه وسلم النبي. أهل البيت ده العباس العباس تركوه عمر واحد غريب بالضبط كده يعني عمر منع كل دول منع العباس والإمام علي الإمام علي كان موجود أيوة الإمام علي والعباس كلهم كانوا موجودين لا ده خد مني بقى لغاية ما النبي بغرغر وما عادش قادر ينطق بيقول ايه شوف يا سيري قال الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره ولا يفيض بها لسانه فضل يقول لغاية ما صدره اللي انطق صدره لكن ما تترجمش بلسان مش قادر ينطق الصلاة ما في غير كده ولا أمامة ولا يحزن غمامة مين عندنا وسائل إعلام ذكرت أخبار عن مشاركة وفد مصري يعني في احتفالات ما يسمى بيوم الغدير في العراق من أحمد بدير الممثل المصري مشخصاتي وفتوح أحمد ونائب رئيس تحرير الجمهورية أين الدولة من مشاركة هؤلاء في هذه الاحتفالات الشركية إذن لي هاخذ اللي فضلتك قلت له وأجعله يعني عبارة عن شرائح بس موجهة برسائل الرسالة الأولى بقول لدولا يعني قيل عنكم الكثير وأنا لم أقل بل أنا أدافع عن المصريين قيل إنهم مرتزقة معلش يعني لأنهم يعني كان لهم سابقة في الفن وكانت الأموال في أيديهم ألا وقد يعني انتهت هذه المسائل أصابهم الكبر والعجز أصابهم الكبر وظهر غيرهم فصاروا مع احترام يتاجرون ببقية ما لهم من اسم أو نجومية يأكلون على كل يأكل ما حتى لو باعوا دينهم ده الناس قالوا كده وكاتبين كده في حتى لو باعوا دينهم الناس كاتبين كده بس أنا ما بقولش كده وأنا ما بقولش كده أنا بقول هؤلاء يعني معذرون بجهلهم إلا إذا ثبتوا على ما هم عليه بمعنى أنهم جهلة لأن هؤلاء لا يفقه عندهم على يذهب أحد إليهم يفهمهم يعني نعم من هم الشيعة من هو الحشد الشعبي لا يستطيعون التمييز بين هؤلاء الروافض وبين ما عليه المسلمون ظنوا أن هذا هو الإسلام واختر ما شئت ما هو بيطلع لهم واحد على الشاشة يقول والله أنت قدامك دي ودي ودي اختار اللي أنت عايزه خدت ورا حضرتك إزاي كل شوية الأغنية دي فيقول لك اخترت ماشي أروح لده وقيل يا أستاذ محمد إن شيكات إيران الخلفية لأمثال هؤلاء طبعا الناس كاتبين الكلام ده هي مش شيكات إيران شيكات العراق لا دعنا يعني إيران بتدي الأوردر للعراقيين أنا هوصل ما هي الإيران لو قالوا إيراني مش هياخد منه لا إيران بيقولوا عراقي إيران بتاخد من عربي وتبعت بإيد عراقية إذن هي مع احترام الرسائل الإيرانية تمام. لكن بدماء عراقية يقول لك إما أعطيهم دول زي المؤذنين اللي بياخدهم كل شوية أذن بحي على خير العمل وبعد ما يأخذ الإرشاد يقول لك أنا أقول لك تبت إلى الله والله ما كنت عارف يا جماعة سامحوني وهكذا ويروح فيقول لك إن دولا مع احترام الشيكات بتدف شوية والمبالغ يعني كبيرة شوية فتعودوا عليها وأنا ده ما بقولش الكلام ده أنا ناقل أنا بقول لك ده كلام الناس لكني أقول للحكومة أولا بما فيها الرئيس أعلم أن الحكومة المصرية لا تقبل الروافض على الإطلاق ولا تقبل أبدا أن تدخل هذا المنهج على بلادنا، لأنهم يعلمون أنهم دمويون إرهابيون قتلة، وأنهم أخطأ منهم. واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. بمعنى إما لقيهم لمؤاخذة في لبنان وخلوها دولة فشلة وسيطروا عليها قضائيا عسكريا كل شيء، إما لقيهم في ممثلين في الحوثيين وسيطروا على اليمن وكتبوا كانوا عايزين يدمروا حتى بلاد الحرمين، إما لقيهم في العراق وذبحوا أكثر من 4 مليون مسلم سني، إما لقيهم في سوريا وقاعدين يدبحوا السنة في كل مكان وهم مجتمعين من كل اتجاه، إما لقيهم عايزين يقعوا البحرين، إما لقيهم عايزين يحرقوا المملكة إلى آخر هذه الأمور، إما نبقى أعمى. لا لا لا لا، يبقى أنا لازم أشوف. حتى بقول للرئيس وبقول للنظام ما انتوش محتاجين نشرح لكم ما عليه القوم. تعرفوا النظام واخد بصوا حواليكم انظروا الى الواقع ناحيه ان احنا دوله قويه وعندنا جيش قوي. لا لا. ودول لا علاقه ما يقدروش يعملوا حاجه. لا انا هوصل لحاجه، ما يخلطوش السياسه بالدين. لا لا لا، ما انا اقول لك كان كده زمان. ده كان زمان. كنا بنقول هذا الكلام على اعتبار الله يبارك فيك ان ما كانش فيه ما في مصر اي شيء من هذا على الاطلاق، وكانت دول الخليج مع احترامي لم تتقلب فيها الاوراق بعد، ولم تكن الاذرع الشيعيه لايران قد ظهرت في المنطقه بهذه الصوره. قاعدين مع اكبر ارهابي. طبعا احمد بدير طبعا احمد قاعدين مع اكبر ارهابي الخائن العميل الذي يزعم انه عراقي، هذا الايراني هادي العامري. معلوم معلوم. خنزير ابن خنزير ابن خنزير. خلاصه المساله يا استاذ محمد اللي انا عايز اوصله لحضرتك، انا بقول للساسه لا تسمعوا منا، ومش ومش عايزين تاخدوا كمان اللي احنا بنقوله لكم في كتب القوم بلاش، بس بصوا للواقع. كيف أخذوا 4 دول عربية ويريدون مع احترامي حفر أنقاض تحت بقية الدول العربية الأخرى، وعلى فكرة ما في حكم إلا وفهم الآن، وعرفوا أنهم أخطأوا قديما في أنهم كانوا بيتعاملوا مع هؤلاء سياسيا والآخرون يتعاملون معهم عقديا لغاية ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الروافض على ظهر الكوكب الأرض ما يمثلوش 5 عدد السنة يا أستاذ محمد، وهم على باطل. الأصل أنهم اللي يرتعدوا منا، لا بعدنا احنا نرتعد بسبب الاموال واختراق الصف ثم تكوين الاذرع ثم التجمع خلف الاذرع باعتصام في الوقت الذي نرى فيه مع احترامي اهل السنة، معلش فلان عامل وسيلة اعلامية عشان تحطم في المشايخ، وفلان عامل وسيلة اعلامية عشان ياخد الانتماء له، وفلان عامل وسيلة كده. يا رجل ده لو ظهر واحد مسلم الوقت السني يجمع الامة من بين جنباتها على قلب رجل واحد بعدد شعر صدره وشعر رأسه هينزل عليه فتاوى قيمة على التناقض، اللي هيتقال عليه مرجئ ويتقال عليه خارجي ويتقال عليه مدخل وانه عميل وانه كيت الى اخر هذه الامور. لماذا؟ لان احنا مع احترامي الوكلاء عندنا بقوا كثر، زي احدهم النكرة وانت عارفه. أيوة. يقول لك قناة صفا اخوانية. شوف يا استاذ محمد لا عايز اقول لك على حاجة، قناة صفا اخوانية انا اقول لك على حاجة بسيطة. في واحد معتوه سعودي بس لا داعي ما تسألش يعني. واحد معتوه سعودي معاه قرش بيدينه من تحت من جهة المام ويقوم ينشئ بيه كيت قناة مثلا او حاجة اعلامية، هذا المعتوه الاحمق الموسوس يقوم يعمل ايه؟ تحت بند انه بيحارب الشيعة والكلام ده كله، لا، يبحث عمن يحارب الشيعة، يبحث عمن يكشف اهوارهم، يبحث عمن له مكان بين المسلمين ومسموع الكلمة، يبحث عمن يهدم في هؤلاء وله صوت، ويتتبع من خلال الوسيلة بتاعته لهدمه. اذا هو مع الشيعة قلبا وقالبا، وان اظهر دون ذلك فبقى من باب التقية. فالمهم خلاصته بقت كل الدول يا استاذ محمد له وكلاء. يعني اما جه في مصر مثلا بقى في وكلاء للناس دي في السعوديه مثلا، ما تعرفهم هنا كيف وزاك فلان مبتلع فلان جاي فلان فلان فلان ضال فلان كيف دول، والانتباه له هناك بدليل. اسالهم كده وقول لهم ايه رايك في الازهر؟ ضل. شيخ الازهر يقول لك ضل. مؤسس ازهريه ضلال وكفر. ما تلعبش عليا بقى، ما تلعبش علي. انتماء دول مش للبلد هنا. تعال امتى ننتصر بقى؟ مع ترى جزء ثاني انتمائه مثلا للاخواننا الطيبين في الامارات، ليه؟ والله انا عايزه كيت والتوجه يبقى كيت وكيت واعمل لي شويه قنوات، ماشي. بس ما ينفعش، ده احنا الاصل كلتنا انتمائنا اولا للدين وللوطن. نتفق في اصل العقيده ثم للوطن. انا بقول شوف للدين ان صح اعتقادنا، انا بقول لك اهو ان صح اعتقادنا نصرنا ربنا، ان صح اعتقادنا اعتصمنا، ان صح اعتقادنا توحدنا وكنا متعاونين على البر والتقوى، ان صح اعتقادنا لن نتنازع من باب ولا تنازعوا فتفشلوا. ولكن مع احترامي بهذه الصوره، ولذلك مؤتمر روحنا يقول لك دول خوارج ودول خوارج والسنة كذا بس، وده يعمل لي مؤتمر كده. احنا عايشين نعاج، احنا عايشين نعاج. لذلك انا للشيعة، انا للشيعة اللي هم يعني اجهل خلق الله ان يطمعوا في بلاد السنة فعلوا بهذه الافعال. طيب نوجه برضو قول لأحمد بدير وفتوح احمد، نقول لهم هادي العامري اللي انتوا قاعدين جنبه ده قول وطني بقى، خلاص سيب العقيدة يا عم والسنة والشيعة. هادي العامري ده شكنا كان يحارب مع إيران حينما حاربت حرب السنوات الثمانية ضد العراق. معروف. هو عراقي ويحارب في الجانب الإيراني بتعليمات الحقير الحكيم. ماشي. حاليا حزب الدعوة. تمام. هذا يكرم حتى هذا الخنزير هادي العامري كان خائنا لوطنه العراق لمدة 8 سنوات وكان يقتل العراقيين لصالح إيران. طيب لما جاءت إيران ركبت العراق واحتلته وكان هناك في العراق في إيران يأخذ العراقيين الأسرى ويزوجهم من إيرانيات مقابل إفراج عنهم المعتقلين والتشيع. تمام. تخيل هذا الرجل الذي عمل فيلق بدر وعاد إلى العراق وأصبح أهم ميليشيا في العراق. يعني يا احمد يا بدير يا فتوح يا احمد انت قاعد مع خائن ابن خائن مع خنزير ابن خنزير ابن خنزير. لا بس انا اوصل حاجه يا محمد. اولا احنا بنناشد دولا ونقول لهم على ظهر الحق بالحق من باب لان يهدي الله بخرج وحينا خير لك من حمر النعم. لكن في النهايه هم لا يمثلون المصريين. في النهاية ليس لهم ميزان على الإطلاق في الواقع الاجتماعي المصري. بالضبط. بل لو سألت الأجيال الموجودة حاليا لا يسمعون عن هؤلاء ولا يعلمون إن كانوا يعملون ممثلين أو غير ممثلين. عشان بس نجيب الأمور كده. هوية مصر إسلامية سنية وستظل مشكلة بس. ومن يحاول لبرنة مصر أو العمل أو حراسة هذه الليبرالية هو خاسر. أنا عايز أوصل حاجة بقى. أنا بقول والنقطة دي مهمة جدا يا جماعة. إيران بتلعب لعبة خسيسة جدا بمعنى أنها اتفقت مع القوى الاستراتيجية أظنوا أن روسيا ضد أمريكا وأمريكا ضد روسيا. لا إسكات روسيا بتقول نحن على تنسيق وطيد جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإذا أنا مع المعارضة وأنت قول مع النظام وكت لغاية ما بالضبط على تبادل الآن بالضبط اللي أنا عايز أقوله لك برعاية أمريكية ويطلع عندنا سامح شكري وزير الخارجية يقول لك أنا عندي تباين في الرؤية مع السعودية بدليل البيت الأبيض اعترض على قرار كان خارج من البنتاغون لإدانة النظام السوري وبما اللي وقفه هو والحكم والنظام بتاعه. إذن اللعبة ملعوبة لسبب واحد هم عايزين إرباك المنطقة العربية الإسلامية وتمزيقها. يقولك ليه يقولك أنا مش عايز التواجد السني هذا العامري أهو هو بيحارب مع إيران ضد العراق تخيل شوف اللي جاي يعني هذا الخنزير الخائن لوطنه العراق شوف محمد الآن يصبح يحكم وأنا أعترش الخنزير أكثر من حق شوف يا محمد اللي أنا عايز أوصله عشان مهم جدا إن ان قضية ايران معانا قضية ملعوبة بطريقة إيه؟ خلينا في حلب يعني لا ما نوصله وانا في حلب روسيا وامريكا مع ايران. ايران الغرب يقول لك ايه ان عمر الشيعة ما فجروا عندنا عمر الشيعة ما حربونا حتى ما بنحتل بلادهم هم اللي بيبقوا رجالتنا على طول خدت بالك زي اما السنة هم اللي بيخرج منهم الجهاديين السنة اللي بيخرج منهم الدواعش السنة اللي بيخرج منهم كيف يبقى لابد نغير الموازين احنا نخلخل السنة في المنطقة بأسرها ونقف مع الشيعة لسبب واحد حربهم كلهم على السنة واحنا عايزين دين حربهم على مساجد السنة واحنا عايزين دين حربهم اذا بأيدي تدعي انها اسلامية على المسلمين خلي بالك من النقطة دي جدا ولن ننفق اموالا على الاطلاق في هذه الحرب بل سنشاهد ايران دورها ايه بقى في اللعبة دي ايران تقول لك لا انا دير المعركة في ارض الخصم بمعنى اوفر طاقتي اوفر اموالي بدل ما يقول الدواعش او يقولوا غيرهم انا اللي اروح لهم لغايه هناك واضرب من بعيد جوي وما شابه ذلك عشان ما اخسرش الكثير وانا مع القوى دي خلي بالك في النقطه اللي جاء اخطر ما يكون واعمل على اسقاط المنطقه العربيه واحده تلو الاخرى من خلال الاضرب يعني مع العراقيين انت بتذكر الولد ده مع العراقيين تعمل ايه يقول لك شيعي مع سني في 60 داهيه اوعى تظن ان ايران تقبل الشيعه العراقيين لا يمكن هي تتخذهم بس ايه ذريعه للتخلص من السنة وفي النهاية أقسم لك بالله للصليبية في النهاية أقسم لك بالله طالما أن الشيعة تعرف فهم ممقوتون من الفرس بس مش بقدر المقت بتاع السنة فيقول لك إيه نقف مع دول عما نخلص دول وفي النهاية برضو نخلص من دول أو نقول للأمم المتحدة إن دول شوية إرهابين وشوية مجرمين اتصرفوا معهم كما تشاءون ولذلك إيران تقاتل العراقيين بالأشباه القذرة اللي انت ذكرتها دي بأيدي عراقية تستولي على أموال العراقيين بأيدي نجسة مثل أيدي الملك وما شابه ذلك إيران يا مولانا تدير الشيعة العراقيين كما يدير الرجل غنمه والعياذ بالله في مرضاته أقول لك أنا على على على تنظير لي وافق أو لا طيب. تنظيري أن الحرب الدائرة طبعا الأيام اللي جاية هيجي يقول لك إيه حرب سنية شيعية معروف وهي بدأت من 2011 بدأت من 2003 برعاية أمريكية أنا وجهة نظري أن الحرب ليست سنية شيعية الحرب صليبية إسلامية طيب ما صح والشيعة هم كفاز للصليبية أيوة. قفاز للصليبية لإضعاف الأمة إلى أن نلتقي نحن مع الصليبية. طب نقول حاجة، يعني يا أمة الإسلام إن الحرب الدائرة الآن هي حرب صليبية إسلامية، الشيعة جزء منها وسينتهوا وننتهي منهم سريعا. دعني أوضح كلامك 100%، بس أنا بقول هي حرب صليبية شيوعية إلحادية عالمية على المسلمين السنة في كل مكان، تمام، لكنهم بحاجة إلى شماعة حتى لا يكون الاتهام واضحا أنها حرب من قبل هؤلاء على المسلمين. فجعلوا الشماعة أو جعلوا والعياذ بالله جل وعلا اليد النجسة التي تحمل لهم المعول في ذلك هي اليد الشيعية، حتى تكون المعركة قائمة بين السنة وبين الشيعة. بس ده ظاهر الحال لكن باطلها صليبية إسلامية. خذ مني روسيا أرادت أن تنتقم من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج بسبب ما جرى في الشيشان وما جرى في روسيا في أفغانستان في أفغانستان، ولذلك هي تثأر الآن بكل ما لديها من قوة وعتاد. أمريكا لأنها تريد التخلي عن هذه المنطقة وتريد إضعافها ودمرها لأنها مشتركة، بل هي التي تقود تلك الحرب من الناحية اللوجستية، فإن أمريكا مع احترامي تحت رعايتها ينشأ كل ذلك، ولكن لأنها تدعي أنها الراعية للديمقراطية في العالم فإنها مع احترامي تدين العدوان الروسي تدين كيف، لكنها معهم بكل ما أتيت من قوات وما شبه ذلك. خذ مني كلمة في غاية الأهمية، الحرب عالمية على أهل السنة وعلى الإسلام. هأعيد لك كلامك بما قاله أوباما في خطابه، يعني الذي ودع فيه البيت الأبيض، آخر خطاب للخنزير أوباما. أوباما في كلمة وداعه للبيت الأبيض قال إن الحقيقة أن الإسلام هو المشكلة، إن على المسلمين أن يعيدوا النظر في نصوص دينهم ويجنحوا إلى مصالحتها مع الحداثة كما فعلت المسيحية منذ قرون، وإلى أن ينفذوا هذه المراجعة فعليهم التأقلم مع الدكتاتوريات التي تحكمهم. كلام سليم اللي احنا قلناه بالحرف. بس على فكرة هم تعجلوا، يعني هم يعني تعجلوا بيبين بمعنى لا غير كده، هم وجدوا أن الدكتاتورية لا تقوم بواجبها كما ينبغي، ولذلك قال لك لا ندير حربا مع السنة لكن في محور واحد، واتخذوا المحور هو سوريا. ولذلك مع احترام اوعى تظن بس ان روسيا الوحدة موجودة في سوريا او النظام الايراني او الميليشيات الشيعية، ده امريكا موجودة وروسيا موجودة والغرب موجود وجهات الالحاد العالمية موجودة، حتى المانيا اتت بجحافلها، حتى انجلترا اتت بجحافلها. الخطابه بتاع الوداع للبيت الابيض اللي بيعتبروه يعني من حمائم، يعني مش من الصقور. خذها من هم يرون أن العبث بالإسلام وأن الحرب على الإسلام إنما تتمثل في تلك الطائفية للتشكيك فيما نحن عليه من دين. الكلام اللي بيقوله أوباما ده عايز أوصل، عايز أوصل. لا مش هتوصل، أنا هقول لك بس عشان إيه أنا بنسى. الكلام اللي بيقوله أوباما ده هو اللي بيعمل عليه الحكام دلوقتي. يا سيدي ورب فاهم كل حاجة. اللي هو الخطاب الديني. وتجديد الخطاب الديني. أنت بتفرق وعمنا هنا وعمنا هناك. بس خلي بالك. وخلنا هنا. خلي بالك. وخلنا هناك. خلي بالك. بينفذوا كلام سيدي وأوباما. عايز أوصل، عايز أوصل. الخطاب الديني. عايز أوصل. الإرهاب. اللي مش عارف ايه، ما هو كل واحد قاعد على الكرسي بتاعه مني. امن اسرائيل يا سيدنا ويتكلم على الارهاب. الحرب على الاسلام يعني لها صور متعدده. معنى في حرب يقول لك هات العيال الجهاديه الاول نصفيها، لان دول اللي فاهمين في قواعد القتال وفي الاشتباك والكلام ده كله، دول بيمثلون خطوره وهيخسرونا كتير في الارواح والعده والعتاد. فنعمل ايه؟ نعمل مصياده لهم في مكان واحد اللي هو في سوريا، يبقوا جايين من الشيشان ومن هنا ومن العالم مصر ومن كتب ومن كتب، ونصفيهم في هذه البقعة. بعد كده بنعمل ايه؟ بنخلخل دول المنطقة. بمعنى يا ايران احنا معاك شوية، انا بقول لك كلمة واسمع مني. روسيا بتعمل على التحضير في دخول اليمن منذ فترة، بس منتظر الوقت المناسب والضغط الاخضر الامريكي اللي هتدوله في الوقت المناسب. اول ما تلاقي القوى العربية او التحالف العربي بدأ يعني مع احترام نأتي ثماره هتعدل الكفة، هتلاقي سوريا راحت هناك، هتلاقي روسيا راحت هناك وتربس. وعلى فكرة لأعلنت من قبل المستشار بتاع بوتين السابق عددي القضية في المملكة العربية السعودية، ليه الكونجرس بالإجماع بالإجماع يوافق على قانون يدين المملكة العربية السعودية ويسمح لضحايا أحداث سبتمبر برفع قضايا على المملكة العربية السعودية باعتبارها رعاية إرهاب، عشان يجمد جميع الأموال بتاعت السعودية اللي عنده، ياخد عليها كمان 100 مليار دولار مش كده بس، ويبقى اتهامها انها دولة راعية الارهاب. بعد كده تهتز السيادة يا روسيا اضرب في مناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية بالمخاطر القانون الدولي. وده المخاطر لان القانون الدولي بيقول ان ما ينفعش محمد صابر او الشيخ الزغبي يروح يرفع قضية مثلا على السعودية لان كل دولة لها حصانة في سيادة. لا في حصانة وحق سيادة. يعني انت كده بتعمل قانون الامريكي بس كويس انا ليا سيادة بس طبعا ما فيش عليه بضغط السعودية. لا خلي بالك طب ناخد تليفونات الشباب هو رفض اوباما ده رفض نهائي. لا لانه على اجماع كونجر ده لسه ده العقوب ده كلهم ربنا ياخدهم. يعني انت شايف ان الرفض بتاع اوباما ده الفيديو بتاع اوباما ممكن يجي مثلا ترامب مثلا عشان شوف لا وغير كده هم تاني يعيدوا النظر في ذلك هيعيدوا النظر في ذلك اوباما ماشي يجي لك وحش زي ده او الثانيه الى اخر هذه الامور. يا سيدنا دول بيشتغلوا ازاي مش زينا العرب. العرب بيقولوا الرئيس ايه بيقولوا ايه الحق اسرائيل في عرض البحر قالوا احنا في عرض النبي. خد بالك احنا دروشه احنا دروشه ووقع في مآزق. الناس دي عندها مستشارين بتخطط اوصل اهز مصر ازاي اهز السعودية ازاي اهز البحرين وقعها ازاي. وانا بقول لك كلمة ايران صارت القبضة الحديدية او القفاز الحديدي في ايدي الملحدين من اعداء الدين على السنة في كل البقاع العربية دون استثناء. اخذ محمد الجزائري. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخ محمد تفضل. السلام عليكم وعلى شيخك الفاضل الأخ محمد الزغبي. حياك الله. حياك الله يا أخ محمد. والله نورت الشاشة أنت والأخ محمد وجميع أهل السنة علماؤنا الأكارم. يا أخ محمد عندما يظهر شيعي نجس في الشاشة تجدها مسودة كوجهي وأنتم منورين الشاشة يا أخ محمد. جزاكم الله خيرا. شكرك جدا. شكرا أخ محمد. سعيد الأحوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. يا أخي ليش هذا كم الهائل من التحريض ضد الشيعة؟ يعني ما فعلوا يعني لكم الشيعة ما فعلوا بكم. يعني مواطنين مسالمين في بلد في البلاد ليش تحرضون الناس ضد الشيعة؟ يعني الشيعة ينقتلون كله بسبب تحريضكم. يعني والله يعني هذا الفعل الشيعة اللي بينقتلون يا سعيد ولا هم اللي بيقتلوا؟ يعني في العراق اللي بيقتل الشيعة ولا السنة؟ في سوريا اللي بيقتل الشيعة ولا السنة؟ خنازير إيران وحزب الحشاشين بتاع نصر الشيطان وغيره ماذا يفعل في سوريا؟ خد بالك انت في الأحواز. في الأحواز يا سعيد وانت بتقول أحوازي واخد بالك انت والأحواز عربية. يعني ما الذي يحدث لأهلنا في الأحواز؟ ألم يقصوا من الوظائف؟ ألم يفقروا بسبب التضييق عليهم من الفرص؟ يا مش بيقتلوك يا سعيد؟ اعدامات ميدانية على اعدامات في الشوارع بالبتاع. ها قول يا سعيد. مين اللي بيقتل السنة ولا الشيعة؟ تفضل. طيب انا الان اهوازي واقول لك لا اهواز نحن الشعب. انت مش اهوازي. انت مش اهوازي. انت فارسي. لان لو انت اهوازي كنت قلت انا احوازي. ايوه. لان الفرس الفرس يا حبيبي. أيوة. حبيبي. ايوه. يعني يا لج الحسين يا شيخ لج الحسين تسمع ولا كده معاذ الله معاذ الله ولا كده بس انا بكلمه بلغته. اسمع الاحواز مش الاهواز. ها قول يا سعيد. جنبك اسال الشيخ اللي في جنبك. كلمه الاحواز جاءت في صحيح البخاري بلفظه الهاء يعني الاهواز وليس الحاء. هذه كلمه واحد اخر تمام. اما الاسم بص يا سعيد بص يا سعيد بص يا سعيد بص يا سعيد دعك من هذه الاكاذيب التي تتلبسون بها. ان من يقتل هم الشيعة وان نهايتهم قد اقتربت لانه لا يمكن لطائفة ان تنتصر على امة. أيوة. فانتم طائفة ونهايتكم قربت وسوف نطحركم ونقتلكم ونذبحكم ذبح الخراف وانتم والصليبية التي تمولكم. شكرا يا سعيد. معنا من؟ بدر السعودية. فضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله وجهك يا أبا زياد. حياكم الله. حييك وحيي الشيخ محمد الزغبي. حياك الله. الله يلبسك لباس الصحة والعافية إن شاء الله. الله يحفظك. أبا زياد بالنسبة لمجلس الأمن. ألا توافقوني أنه لم يوضع إلا الحرب الإسلام والمسلمين؟ نعم. يعني هذا يعني شيء واضح مع احترام الشيخ محمد الزغبي. نعم. وبعدين الجامعة العربية ما أدري يعني طال سباتها سبحان الله العظيم ما أدري. قصة ميتة. تعليق الشيخ محمد الزغبي الله يجزاه خير. نعم صحيح. السلام عليكم. شكرا. جامعة الدول العربية هو جامعة كلامه طيب والله كلامه طيب. جامعة أصل جامعة الدول العربية ما هي إلا ركيزة تدار بأيدي القوى الاستراتيجية. لا حول له ولا قوة. أخو عبد الله الرياض. السلام عليكم. حياك الله استاذ محمد صابر. حياكم. تحيه اعزاز وتقدير. الله يكرمك وشرف لنا نسمع صوتك انت والشيخ الفاضل محمد. حياك الله. الله يبارك فيك. وما فخر لي اني اسمع اصواتكم الله يبارك فيك. في ملاحظه يا استاذ محمد، قبل ايام كانت حلقه عن الشيعة وهجوم الامام سعود بن عبد العزيز محمد على كربلاء، وهذا من ابن هذا حفيد الامام محمد بن عبد الوهاب. الامام سعود بن عبد العزيز ذهب الى كربلاء وقام فيها 6 أشهر ودمر ضريح الحسين المزعوم وغزا الكوفة والنجف بسبب قيامهم بقتل أهل السنة وأتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب في سنة 1801 ميلادية. 1800 سوى النجف وكربلاء بالأرض، وأنا أطالب العالم الإسلامي السني أن تسوى النجف وكربلاء بالأرض من الآن. نعم نعم بارك الله فيك. إن شاء الله. الرافضة ردوا عليه وقتلوه في المسجد. لا هم قتلوه في المسجد، بس الذي قتل ابنه عبد العزيز. أيوة. والده عبد العزيز. لا ايوه والده عبد العزيز. تمام تمام. الله ساجد العصر في 25 رجب ايوه 1208 هجري، فقتله وهو ساجد. صلطوا عليه عبد سيف العصر. صلطوا عليه عبد العصر، وكان يكذب يقول انا اسمي عثمان من الاكراد ورافضي من السماوه اسمه علي بغدادي. نحن نحتاج الى كربلاء جديده، غزوه كربلاء سماها الامام علي بن ابي طالب غزوه كربلاء. نعم، وهذا اللي حقدهم الان على السعوديه، حقدهم على ال سعود بالذات بسبب هالشيء. ان شاء الله تسوى نجف وكربلاء بالارض باذن الله. وقم ومشهد، اللهم سخر من سخر بطلا مسلما موحدا يسوي النجف وكربلاء وقم ومشهد بالارض. امين ان شاء الله. وحاول اغتال الملك عبد العزيز في الحرم. نعم. شكرا جزيلا اخي ابو علي السويدي. السلام عليكم يا ابو علي. السلام عليكم اخي محمد. وعليكم السلام، تفضل. تحياتي شيخ محمد. حياك الله. والله إني أحبكم في الله. أحبك الذي اختار من أجله. أنا من قوم الكردي شيخنا. حياك الله. أهلا وسهلا. والحمد لله والشكر يعني من أهل السنة والجماعة. من فضل الله. الحمد لله. يا شيخ الله وكيلك، أنا عايش في السويد. يعني هالسنة الإيرانيين ما مشوا للحج، لكن الشيعة الموجودين في الأوروبا يعني مشوا للحج وراجعين ويتكلمون عن الحج كأنه رايحين للمكان، يعني حشى الجلسة كما رايحين مكان وسخ، يعني يلفظون بألفاظ كلش وقحة. يعني أتمنى من دولة السعودية يعرفون الحملات الشيعية حتى يمنعون الشيعة الأوروبي يذهبون إلى الحج. نعم شكرا جدا. يعني أخي محمد والله ما عندهم شيء، هم مش رايحين للحج. نعم يعني راجعين ويتكلمون كلام عجيب عجيب يعني. نعم نعم. والله يا شيخ يعني أتمنى هذا يكون في هاي أولا. ثانيا شيخ يعني صلاح الدين الأيوبي، إن شاء الله أنا من أحفاد صلاح الدين الأيوبي. لما انحار قبل ما يحارب الصليبيين بدأ بالفاطميين يا شيخ. هذا مش يعني لا من أصل الفاطميين بالعبيديين بالشيعة بالعبيديين. نعم نعم. يعني صفاهم لأنه عرف أنه هؤلاء يعني إذا يبقون فيكون يعني خنجر من وراء الظهر. عرفت كيف شيخ؟ فأتمنى الدولة الإسلامية والدولة العربية يفكرون بهذا الشيء. الشيعة سرطان الأمة. السلام عليكم. شكرا أبو علي. أبو مروة العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا أستاذ محمد. أنت يا شيخ. حياك الله. أهلا وسهلا. أرجو أن أكون بعد سب وشتائم. تفضل. حبكم الله. إن شاء الله لا نيأس من رحمة الله ولا تقنط من روح الله. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إن شاء الله الوارثين هم أهل السنة، إن شاء الله الوارثين هم أهل الحق والباطل على زوال، وهذا يقين عندنا إن شاء الله. ودمتم لنا يا شيخ الزهبي وبارك الله فيك. السلام عليكم. الله يجزيك خير. هو بس للتنبيه الحمد لله عراقي سني يعني. نعم اصابيك للشيء يشكرك كده وربنا يسعدك. كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. هنا لا تيأسوا من روح الله، فانه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. جزاك الله خيرا على الكلمه الطيبه. ونصر الله العراق. نعم السنه في العراق. المسلمين أيوة طبعا ما نقولش السنة المسلمين لأن ما عداهم لا لا لا المسلمين يعني. طيب نرجع لهذه العقائد التي أدت إلى قتل الناس في حلب يعني. تمام. في دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية وأتمنى من الأنظمة العربية أن تقف على هذا الفهم. أتمنى من الأمن القومي حين يشاهدنا الآن للتقييم أن ينقل هذا. يعني في بداية ما جرى من الثورة السلمية في أرض سوريا ضد هذا الظالم الدكتاتوري النصيري رأيناه استدرج هؤلاء إلى العنف لأنهم بقوا عاما كاملا لا يستعملون حتى العصا على الإطلاق لكنه أمر القناصين يعني فقتلوا هؤلاء وهم يتجون لشراء الأدوية لشراء الطعام قتلوا الأطفال قتلوا النساء قتلوا الرضع ما فرقوا على الإطلاق ما داموا من أهل السنة لابد من إبادتهم. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه استعان عليهم بالميليشيات الإرهابية من كافة بقاع الأرض ثم جعل النفس غطاء شرعيا حتى أن روحاني حتى أن علي خامنئي أفتى بأن الجهاد معه جهاد مقدس وبأن ما أهل سنة كفار أن من يقتل من هؤلاء كفار وأن أهل سنة كفار وأن من يقتل هؤلاء فله أجر عند الله عظيم. المهم أنه أخذ الفتاوى من المرجعيات الشيعية على ظهر الكوكب الأرضي. إذا لما أخذ الإيرانيين هذا البتاع اللي اسمه الكلب الأسد لما أخذ الإيرانيين إلى هناك وأخذ الميليشيات إلى هناك وأخذ حزب الله إلى هناك وأخذ من كل كيت ثم بعد ذلك لما عجزوا أمام الأبطال أمام الرجال وانتصر عليهم الشباب في الذب عن أنفسهم من باب قول الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير استعان عليهم بالروس ثم آن الأوان لأمريكا أن تكون راعية للحرب على الإسلام وأهله ولذلك بوتقت المعادلة وجعلتها معقدة للغاية. طب أخذ أبو أسامة الجزائر. السلام عليكم. السلام عليك أبو أسامة. السلام عليكم يا شيخ صابر يا استاذ صابر وللشيخ الكريم. عليكم اهلا وسهلا. والله يا اخي صابر بالامس تحليلك لكلامي تحليلك لكلامي كان صائبا يا اخي صابر هذه من ناحيه انا فهمت مقصودك يا ابو اسامة عشان كده حللته صح. بارك الله فيك والله يجزيك والله يحفظك على تحليلك الله يكرمك بارك الله فيك والله يحفظك والله تكون ذخرا للاسلام والمسلمين صابر تحليلك انت في المستوى لكن يا اخي صابر انا بالامس ما حبيت الرد على الشيخ الزغبي احتراما له لا انا شيخ الزغبي من غير الامس شيخ النهارده وعز على الشيخ احمد لا تفضل الشيخ احمد لكي نعم الشيخ احمد يا استاذ صابر انا ما حبيت الرد لكن جوابه والله انا يكتفني ان يصدر يعني جواب من الشيخ الفاضل يعني دكتور احمد زكي ما فهمش مقصودك عشان كده انا في اخر الحلقه قلت ان استاذنا الشيخ ابو اسامه يقصد من كلامي 1 2 3 نعم نعم نعم نعم بارك الله فيك الله يكرمك الله يخليك ابو اسامه شكرا يا اخي صابر والله انا عندي اقتراح تفضل لو نتوحد ونوجه نداء لحكامنا بهي التي احسن لو نحارب الفساد في بيوت الدعارة والمراقص الليلية التي هي محرت شبابنا يا أخي صابر والله هذه من أولوياتنا. أما الشيعة يا أخي صابر كل على يقين على يقين ما دام فينا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سننتصر والله سننتصر. لكن أنا أبشرك يا أخي صابر بشيء لا تظن أن كل واحد من خريج الأزهر يصبح عالم. أنا عندي صديقي دكتور من خريج الأزهر وشاركة في مسابقة في 31 أو 32 دولة وتحصل على المرتبة الأولى يا أخي صابر. مرة في يوم من أيام طرح لي سؤال قال لي لماذا المغنيين يجتمع عندهم 2 مليون و3 قلت يا شيخ إذا كان المغني اجتمع عنده 2 مليون وأنت لم تستمع فإن الخلل فيكم أنتم ليس في المغنيين صدق. أصبح المغني يؤثر على الأمة والداعي لا يؤثر على الأمة يا أخي صابر هذا إشكال يا أخي صابر نحن لم نعرف كيف نخاطب هذه الأمة. أعدك يا أبو أسامة يا أبو أسامة أعدك إن شاء الله من بعد 5 أكتوبر المقبل إن كان في العمر بقية هعمل سلسلة حلقات على هذه الفكرة وأصحح التاريخ للأمة لأن الذين كتبوا في الشوارع بأسمائهم الآن هم مطربين ومغنيين وخونة وعملاء أصلا وعلى رأسهم طبعا يعني عندي دراسة إن شاء الله هتبقى على الشاشة هتشوفها من أكتوبر القادم. أبو القعقاع السعودية السلام عليكم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله وحيا الله برامجكم الطيبة وحيا الشيخ عزوز. حياك الله، الله يبارك فيك. أحبكم، أحبكم في الله إن شاء الله. أحبك الذي احترم. أظن ودنا نطرح الآن استراتيجية كاملة عن مواجهة الخطر هذا الذي نتكلم فيه، وكان يتكلم بطلنا حبيبنا محمد صابر من قبل سنوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه له ويكون له ركزة إن شاء الله عند ربه سبحانه وتعالى. أولا هذا دور الأئمة والعلماء، أي أنت يا أمة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نبيكم الحبيب الذي جاهد في الله ولم يستكن ولم يتخاذل، ولكن كان هو في بداية كل أمر، وكذلك الخلفاء الراشدين وكذلك التابعين إلى أن وصلنا إلى هذا الحال المزري. والله الذي لا إله إلا هو ليسألنكم يا علماء الأمة، أنتم تشاهدون الآن من كل حدب وصوب من اليهود والنصارى والمجوس وجميع من الكفر والزندقة، فإن أنتم لماذا لا تستدلون المواطن؟ ألم تسمعوا في التاريخ أن ابن تيمية وإن ابن حنبل وجميع العلماء الشرفاء كانوا يتصدرون المواقف، وكذلك في أم كنانة ومصر العابية حينما يعني توجه العلماء في مواجهة التتار لم يتخاذلوا. والله لا يتألنكم يا علماء الأمة، والله لا يتألنكم عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما لكم وما للحكام، لأن في سياسات الحكام، لكن أنتم أين سياساتكم من دين الله؟ والله لتسألن ثم تسألن إذا لم تتحدوا وتتحد الأمة خلفكم. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني يا أستاذ محمد قبل المداخلة النقطتين بسرعة جدا. بس هو أسامة كان بيقول إيه عشان هندي أنت بس أنا فهمت، أنا فهمت كلام. بيقول يعني الممثل عنده 2-3 مليون المغني الإمام. أنا بعد إذنك، هي القضية أنا عايز أوصل الأخ الحبيب، مش كل مشايخ الأزهر والعياذ بالله فيهم سوء، إن كان يرى في البعض سوءا، بل إن الأزهر خرج أعمدة، ومن الأزهر رجال الآن يذبون عن شريعة الله بالليل والنهار. مع احترامي أنا رجل أزهري، من قاعد معك وأضحي بكل ما أملك بالمهج والروح وبالنفس والنفيس، وغيري أفضل مني إلى آخر هذه الأمور. النقطة الثانية لما يتكلم عن المطرب كذا إلى كيف، الأمور مقلوبة. النبي نفسه اللي قال يأتي على الناس سماوات مخدعات يصدق فيها الكذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم وينطق فيها الرويبضة. أنا لما أجي أمتلك أبواق ضخمة وسائل إعلام وجدت فيها ناس تكذب والناس بسطاء جدا، أنت عارف المنطقة العربية مش بس المنطقة العربية برمتها ناس لسه ما بلغوش مرحلة النضج والوعي كما ينبغي أو الثقافة، ولذلك لما بياخذوا بعقول هؤلاء وشيطنوا الدين وكل شوية شيطنوا المشايخ ويكلموا على المشايخ ويركزون السلبيات على الأشيخ بالذات، على إثر ذلك من لم يتربى من أبنائنا هم الذين آذونا. بمعنى لو دخلت الشبكة العنكبوتية في السب في الأشيخ لم ترى الكثرة من العلمانيين ولا من الليبراليين على الإطلاق، بل ستراها من أدعياء الالتزام من الجهال ومن الحمقى من البيئات الوضيعة. ولذلك دعني أقول لك إن المخطط ابتلعه من لم يتربوا على أيدي العلماء الحقيقيين. إن المخطط لتشويه العلماء وتشويه الإسلام، دعني أقول لك إن القضية ليست في تشويه المشايخ فقط، بل في تشويه هذا الدين بدليل. دعني أقول لك سآتي برجل يتحدث في ديننا يتكلم فقط بكلام الله وكلام النبي، وسآتي لك برجل كوميديا مع احترامي تافه جدا والدخول عنده بألف جنيه، سيأتي الناس إلى الألف جنيه الكثيرون منهم. دي نقطة واحدة مع احترامي أوضحها لك، دي نقطة واحدة جدا، ليس العيب في العلماء وليس العيب في الأشياخ على الإطلاق، بل إن العيب في هؤلاء الذين لم يفقهوا ولم يحصلوا ولم يبحثوا عن العلم الشرعي ولم يجتهدوا في تحصيله على الإطلاق. يا أستاذ محمد أديك مثاله، هات على الشبكة العنكبوتية ولد ببيت يبقوا العين ويعملوا حركتين عيب ويتكلموا بكلام عيب، هيدخل عليهم قد ايه من المنطقة العربية؟ كم مليون. هات راجل ما يتكلمش في الدين، يتكلم حتى في الصحة او بحكمة مش بعيد او بعيد عن الدين، مش داخل عليه 5-6 وهيندموا بعد ما دخل. شوف في المنطقة العربية كلما ازداد الانسان سفاهة كلما ازدادت نجوميته، وكلما ازداد حماقة كلما علت شهرته. بس هي الحكومات بترعى هذا، هي دي من قلت اللي مديهم الصوت العالي الحكومات بأجهزة إعلام مرئية. أنا قلت إيه؟ قلت لك اللي جابوا دول أبواق للحرب على الإسلام ولشيطنة الإسلام ولشيطنة الأشياخ، فنعذر الأشياخ ما نبقاش إحنا مع دول كمان في تعطيم الأشياخ وتشويه الأشياخ. أنا بنصح أبنائي وإخواني بسبب واحد، التانيين يفرحوا كده جدا، الشيعه يفرحوا كده جدا، إيه الكلام مع العلماء؟ العلماء وحشين، العلماء سيئين، يبقى ما عادش عدالة لعلماء السنة. يبقى ايه الثقة راحت لمين؟ انتهت الحلقة مشاهدة الكرام، كانت بعنوان اكاذيب الغدير لدى الشيعة. اشكر ضيفي الكريم فضل الشيخ الدكتور شكرا لك العلم الكبير سامر عم ازل حياك الله محفظك شرفك اشكر الى حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.